الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليكم: إن جدته سكنت في منزل يملكه رجل وأوصى بأن يكون المنزل لها حتى تموت. يقول: وقد توفي الرجل منذ زمن رحمه الله. يقول السؤال: جدتي الآن توفيت، وحين جاء توزيع تركتها للورثة ومنهم والدته والدة صاحب السؤال، أدخلوا من ضمن المال أموال الإيجارات لهذا المنزل، والتي بعضها كانت قد حلت إيجاراتها قبل وفاة جدتي وبعضها بعد وفاتها، وهي معلومة قيمتها عندنا. وحين قلنا للوكيل على أموال الرجل الذي أعطى جدتي المنزل، قال: ما دام ورثته قد سكتوا فاسكتوا، مع العلم أنهم سبق وسألوا قبل وفاتها، ولكن الآن لا يعلمون أنها توفيت. فبورك فيكم، ألا يعتبر المال الذي يؤخذ بعد وفاة جدتي مالا حراما إذ هو من حق ورثة الرجل؟ أم نسكت ما داموا ساكتين، أم نخبرهم بوفاتها؟ وجزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين. وبعد، إذا كان هذا المحسن الذي أعطى جدتك البيت أعطاها عطاء تبرع لا عطاء معاوضة، فإنه لا يجب على جدتك ولا على ورثتها بعد موتها أن يدفع شيئا من الإيجارات، لأن الرجل أعطاها هدية وتبرعا أو صدقة، وهذه يسميها العلماء بالعمرة والرقبة. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. وفي لفظ: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي رواية: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك من بعدك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. فإذا كان الرجل أعطى جدتك هذا البيت هبة تسكنه بلا إيجار، يعني عطاء تبرع لا عطاء معاوضة، فلا يجب على جدتك ولا على ورثتها من بعدها أن يدفع شيئا من الإيجارات، ولا حق لورثة المحسن أن يطالبوا الجدة في حياتها ولا ورثتها بعد مماتها بشيء من هذه الإيجارات. وأما إذا كان هذا المحسن قد أعطى جدتك البيت عطاء إيجارة، يعني عطاء معاوضة، على أن جدتك تدفع له إيجارا ولو بسيطا يسيرا، فإن الواجب على جدتك في حياتها أن تدفع هذه الإيجارات للمحسن إن كان حيا أو لورثته بعد وفاته، فهو حق له في حياته وحق لورثته بعد مماته. وإن ماتت الجدة وخلفت مالا فإنها تموت وذمتها مشغولة بهذا الدين، فيجب على ورثتها قبل أن يقتسموا التركة أن يسددوا الديون التي سببها هذه الإيجارات قبل قسمة المال بينهم. فإن المتقرر عند العلماء أن توزيع التركة موقوف على براءة ذمة الميت من الديون المرسلة أو الموثقة برهن ونحوها، لقول الله عز وجل بعد قسمة الميراث: من بعد وصية يوصى بها أو دين. فيجب عليكم بارك الله فيكم أن تبادروا بسداد هذه الإيجارات للورثة إذا كان مورثهم قد أعطى جدتكم البيت عطاء معاوضة، وهي حق لهم في عطاء المعاوضة سواء طالبوا بها أو لم يطالبوا. فالواجب عليكم أن تخبروهم بأن لكم في ذمتهم فالواجب عليكم أن تخبروا أن لهم في ذمتكم كذا وكذا من مبالغ الإيجارات، فإن سكتوا وعفوا فإن ذمة الجدة تبرأ وذمتكم تبرأ، وإن طالبوا بها فإن الواجب عليكم أن تبادروا بدفع هذه الأموال لهم، فلا تسكتوا، وإن سكتوا فإنه ربما يحملهم على السكوت الحياء أو الخجل منكم، فبادروا أنتم بإخبارهم بالموضوع، فإن عفوا فالحمد لله، وإلا فادفعوا أموالهم حتى تبرأ ذمة جدتكم وتبرأ حتى تبرأ ذمة جدتكم وذمتكم، والله أعلم.